أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قول الله جل وعلا: ومن الناس، أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله، أي يجعل من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله، أي يساوون أندادهم مع الله في محبة التعظيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أكثر حبا لله من حب المشركين له، لأن حب المؤمنين خالص لله، ولأن حب المشركين موزع بين الله وأندادهم، والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. ولو يرى الذين ظلموا، أي أشركوا، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن بعض الناس يجعلون مع الله أندادا، يساوونهم بالله في محبة التعظيم. ثم بيّن الله سبحانه أن المؤمنين الموحدين أكثر حبا لله، لأن حب المؤمنين خالص لله، وأما حب هؤلاء المشركين فموزع بين الله وأندادهم، والحب الخالص أقوى من الحب المشترك. ثم أخبر الله سبحانه في معرض التحذير أن هؤلاء المشركين حين يرون العذاب يوم القيامة سيعلمون أن القوة كلها لله وأن الله شديد العذاب. الحب من أنواع العبادة، ولم ينفع المشركين حبهم لله لوجود الشرك فيه، فإنهم كانوا يحبون الله ويحبون معه غيره، وهذا شرك، والشرك مبطل للأعمال. وأما إخلاص الحب لله فهو من علامات الإيمان. وفي الآية إثبات صفة القوة لله جل وعلا، فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله، وذلك هو الشرك. قد لا يدري المرء أي أقسام المحبة يجب إخلاصه لله، فكان لا بد من تقسيمها حتى يصير المرء على بصيرة من أمر. المحبة قسمان: أحدهما خاص، وهي محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة، فهذه لا تصلح إلا لله. وأما القسم الثاني فمحبة مشتركة، وهي ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب الملائم له وما أشبه، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة إلف كمحبة الإنسان لزميله. فهذه الأنواع الثلاثة يجوز صدورها من مخلوق لآخر. قال ربنا جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، والعشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، وأموال اقترفتموها أي حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها أي تخافون رخصها وفوات وقته نفاقها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها لحسنها وطيبها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من العذاب حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه، فإن عليه أن ينتظر ماذا سيحل به من عذاب الله، لأن الله لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عنه. ففيها تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، وفيها جواز محبة هذه الأشياء الثمانية إذا لم تطغ على حب الله وحب رسوله، وفيها أن حب الله ورسوله متلازمان، فلا يصح حب أحدهما دون الآخر، وأن هداية التوفيق خاصة بالله دون من سواه. فدلت الآية على تحريم تقديم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله، دلت على وجوب حب الله وحب رسوله، إذا يكون الحب نوعا من العبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويدخل به الجنة بلا عذاب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يكمل إيمان الإنسان ولا يتحصل على الإيمان الذي به تبرأ ذمته ويدخل به الجنة بلا عذاب حتى يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ولده ووالده والناس أجمعين. لذلك فحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حب الله، لأن الرسول هو المبلغ عنه والهادي إلى دينه وصراطه، ومحبة الله ورسوله لا تصح إلا بامتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه، وليس بإنشاد القصائد وإقامة الاحتفالات وتلحين الأغاني. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح بهذا، وقد توفر عليه كثير من المسلمين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لقد نفى الإيمان عمن لم يقدم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على محبة ولده ووالده والناس أجمعين، ونفي الإيمان هاهنا لا يدل على الخروج من الإسلام. العمل من الإيمان، لأن المحبة من أعمال القلب، والإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وفي هذا الحديث وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. الحديث يدل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، ويدل على وجوب تقديم المحبة على هذا النحو، فتكون المحبة عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا في هذا الحديث هذا الأمر الكبير، وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم هو مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد، فمن قصر فيه كان معاقبا، لأنه يجب على الإنسان أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبته لولده ووالده والناس أجمعين، بل فوق محبته لنفسه كما في حديث عمر رضي الله عنه، فهذا واجب، ومن قصر في الواجب كان مسؤولا عنه معاقبا إذا لم يغفر الله له. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث خصال من كن فيه أي وجدنا وتحصلنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هي استلباد الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والمحبة هنا محبة قلبية، أحب الله بكل قلوبكم أي يميل بكله إلى الله، فيكون هو محبوبه ومعبوده دون من سواه، وأن يكره أن يعود في الكفر لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع إلى الكفر وطرحه في النار بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، وأن حلاوته لا يحصلها ولا يظفر بها إلا من قدم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، ولم يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله وفي ذات الله، وأن يكره الكفر والرجوع فيه كما يكره النار والوقوع فيه. ففي الحديث إثبات حلاوة الإيمان، هل هي حسية أو معنوية؟ لماذا لا تكون حسية؟ إن الصحابة رضي الله عنهم لما عمر الله قلوبهم بالتقوى والمحبة استرخصوا أنفسهم في جنب الله جل وعلا، وقدموا أنفسهم تضحية عن هذا الدين من أجل قيامه وانتشاره وبقائه والحفاظ عليه. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعانون، ومع ذلك فإن الواحد منهم كان يجد تلك الحلاوة الإيمانية، فكان لا يجد العناء شيئا بإزائه. فهذا بلال رضي الله عنه عليه تبان قصير، وهو يقاض في طرقات مكة، ويجعل على هذا النحو على الرمال المحرقة التي إذا وضع اللحم النيء عليها صار نضيدا، ثم إنه يوضع على صدره الحجر الضخم، وهو لا يزيد على قوله أحد أحد رضي الله تعالى عنه. وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فالعلماء يتساءلون هل هي حلاوة حسية أو حلاوة معنوية، لما لا تكون هذا وهذا؟ في الحديث إثبات حلاوة الإيمان وأنها لا تتحقق لكل مؤمن، وفيه وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، وجواز عوض الضمير إلى الله ورسوله معه، والحب في الله من علامات الإيمان. وفي الحديث وجوب كراهية الكفر وأهله، فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله رب العالمين بأداء ما أوجبه عليه، ومنه أن يكره الكفر ويكره أهله. لا شك أن كثيرا من المؤمنين الصالحين لا يلتفتون إلى هذه الواجبات التي شرع المصنف رحمه الله تعالى في عقد الأبواب لها، فإنه يتكلم هاهنا عن محبة الله جل وعلا، ويقابلها بغض الكفر وأهله، فهذا واجب وهذا واجب. وكثير من المسلمين الصالحين لا يلتفت إلى أن هذا واجب في حقيقة الأمر، ولذلك لا يؤدي حق الله فيه. علينا أن نلتفت إلى مقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأبواب، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من مثل هذا الباب أبواب وكلها تدلنا على ما هو غائب عنا من هذه الواجبات التي أوجبها الله علينا. يجب علينا أن نحب الله وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة تقدم على محبة كل أحد وكل شيء، هذا واجب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فينبغي أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على حب المرء نفسه فضلا عما دون ذلك. وأما حب الله تبارك وتعالى فهو الأصل، وحب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل الله جل وعلا. كذلك ما يتعلق بالكفر، فيجب على المرء أن يبغضه وأن يكرهه، وأن يبغض أهله وأن يكرههم، هذا واجب. وهذا كله سيؤول في النهاية إلى أصل دين الإسلام العظيم الذي يتعلق بالولاء والبراء، وهو مما قد نسي عند كثير من المسلمين، فلا ولاء ولا براء. وقد يعكس المسألة فيوالي الكافرين ويعادي المؤمنين الصالحين إلى غير ذلك من الخلل الحادث في أمور الاعتقاد والتوحيد. وإذا ما تأملنا فيما نحن بصدده صحح الله تعالى لنا كثيرا من هذه المفاهيم التي صارت معكوسة مغلوطة عند كثير من المسلمين الصالحين. دل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة من سواهما، هذا يدل على أن المحبة نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا الأثر رواه ابن جرير وأحمد في المسند، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الكبير، وفي سنده راو ضعيف. لكن هذا المعنى من المعاني الشريفة الصحيحة، فأفاد الأثر أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المحبة عبادة، وأن صرف العبادة لغير الله شرك. بل إنه ذكر رضي الله تعالى عنه وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. والذي ذكره هاهنا فيما ذكره المصنف من رواية ابن جرير يؤول إلى الأصل العظيم في دين الإسلام، وهو الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فماذا نقول نحن؟ قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. تفسير آية البقرة هي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وآية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وفي نسخة وتقديمها على النفس والأهل والمال أي وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قول على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ثم قال أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. المحبة كسبية. في حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسك، فقال له ومن نفسك؟ قال الآن. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي. قوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان الذي ذكر في قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده الحديث لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله في الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله، أي أن الدليل مركب من الدليلين، ونفي الشيء له ثلاث حالات. فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل لا إيمان لعابد صنم، فإن هذا يدل على انتفاء الوجود لا إيمان لعابد صنم. فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل لا صلاة بغير وضوء. فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام. فقوله لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب لا المستحب. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. الخامسة من المسائل أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه أخذت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء. أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها هي الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، لا تنال ولاية الله إلا بها. فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله. قال ابن القيم رحمه الله أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهذه مأخوذة من قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يجد عبد طعم الإيمان إلى آخر الأثر. فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله إن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا هذا في زمنه، فكيف بزمننا؟ تفسير قوله وتقطعت بهم الأسباب فسرها بالمودة، وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل أي كالمودة، لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست بصحيحة فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرا. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وهذه مأخوذة من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهم يحبون الأصنام حبا شديدا، وتؤخذ من قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأشد اسم تفضيل يدل على الاشتراك في المعنى مع الزيادة، فقد اشتركوا في شدة الحب، وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامه. الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه، والثمانية هي المذكورة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والوعيد في قوله فتربصوا، فالأمر هاهنا للوعيد. من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، لقوله تعالى: يحبونهم كحب الله. ثم بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر بدليل ما لهم من العذاب نعوذ بالله منه.